عالم الطلائع، عالم الطلائع تقدم. قلبي الحزين شكاه، قلبي الحزين، قلبي الحزين شكا الفراق. من ذا يداويك؟ أوه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين. أوه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين. وجرحنا لما تزال تقول شعبي لن يلين، وجرحنا لما تزال تقول شعبي لن يلين. شعب أبي تالد، فصلاح ربان السفين. شعب أبي تالد، فصلاح ربان السفين. أواه يا أمة، أواه يا أمة، أواه يا أمة كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين. أواه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين. إجماع إخوتي التي سالت وأنتم تمرحون، لدماء إخوتي التي سالت وأنتم تمرحون. تتجاهلون الصوت حتى قد يمل الصارخون. أواه يا أمة، أواه يا أمة، أواه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على مر الدهور مع السنين. أواه يا أماه كيف أعلل القلب الحزين؟ ففرقنا مر على